جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم آمين. أحسن الله عليكم سائل يقول القول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدري على الله طلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم هل ذلك في الكبائر والصغائر؟ هذا حديث مطلق وليس معنى هذا أنه قد أذن لهم بالمعاصي والكبائر، لكن فيما لو حصل غلطة أو زلة فالله قد غفر لهم عز وجل. فحاطب رضي الله عنه كتب كتابا لقريش يخبرهم بمخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون ذلك سرا، فالله عز وجل أطلع نبيه على ذلك. ولما استدعى حاطب رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله والله إني على ديني وعلى ولم منافق ولم أخالف، ولكن ذكر عذره رضي الله عنه أنه يعني ليس له فيهم عشيرة وله أهل وأولاد هناك خاف عليهم، فأراد أن يتخذ عندهم يد، ولكن الله مظهر رسوله. فالمهم لما عمر رضي الله عنه قال نافق يا رسول الله دعني أضرب عنقه قال لا يا عمر إنه من أهل بدر ولا تدري لعل الله اطلع عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فما نقول أنه يعني رخص لهم بالمعاصي وبالكبائر، نقول الإنسان غير معصوم، ما العصمة لمن عصمه الله، فلو حصل منهم غلطة فقد غفر الله لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. يقول السائل هل سب الصحابة شعبة من شعب الكفر؟ نعم، ما دام إن الله يترضى عنهم ويبين فضلهم ويثني عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فماذا يكون الذي يسبهم؟ بل قال بعض العلماء إن من يسب الصحابة فقد كفر، لأنه يكون مكذبا لهم بما جاءوا به، ما دام انك ما وثقت به ولا بما جاء به معناه انك مكذب الدين الذي نقله وجاء به ونقله الى من بعده. فهم جاءوا بالكتاب والسنه، حضر التنزيل والتاويل من الرسول عليه الصلاه والسلام، التنزيل من الله على النبي عليه الصلاه والسلام والتاويل من الرسول عليه الصلاه والسلام، لأنه أول لنا القرآن بالقول والعمل. فكل هذا رواه منهم؟ من الذي رواه؟ منين جاءنا؟ هم أصحاب نبينا رضي الله عنهم والله. فالذي ما وثق بهم أو يسبهم أو يتنقصهم فلا شك أنه على باب من أبواب الكفر والنفاق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.